بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 18 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافي لعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوب الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من آخر الوكالة، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوب الموسوي أيضا. ومعلوم أن هذا الكتاب يتكلم على مشهور مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الجيل أمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. لا مزلنا في الوكالة، كنا نتكلم على مخالفة الوكيل، عن الوكيل إذا خالف أمر الموكيل لأنه خالقين مسائل إذا خالف فيها ما جائز للموكيل يرضى بها، ومنهم هذا اللي لا نقوله ورد، أو سلم بجعله في غير ما سميت أو زاد كثيرا مسلما. لا يقول عن الوكيل إذا خالف في السلم أعطاه الموكل دراهم ونره أن يسلمها مثلا في البقر، قالوا هاي الدراهم أعطيها الشخص يتحمل لك بقرات، خالف قام وأسلمها في الحمير، أسلمها في الحمير، طاها الواحد تحمل له حمير. حرام على الموكل يرضى بهذا، إلى عاد فاتدفع رأس المال اللي هو ذيك الدراهم، فاتدفعها للوكيل باللي هو منين يتعدى على الدراهم قوي اللي هو الوكيل، عاد فهمته ترتبت في ذمته عاد الموكل يساله دراهم، وعادت لا يتنفسخ في غير جنسها دين، لا ينفسخ في شماء وجنسه، لا ينفسخ في الحمير فضى، دين فضى ولا ينفسخ في الحمير متأخرين، هذا ما هو جائز. فسخ الدين في غير جنسه لمتأخر ما هو جائز. أما إلى عاد الموكل هذا تعطى هذه الدراهم للوكيل إلا أمره وقال له أسلم لي في البقر ولا أعطاش، هذا تعطاش قام الوكيل وأسلم له في الحمير، نعم أدله سلم في الحمير وقال أوتو وعلم به الموكل، سأل الموكل إن شاء رضية باللي هو في الحقيقة ما يسأل وشي ما فات عادي سأل الوكيل شيء، فنقول لأنه ممنوع فسخه في الحمير، إن شاء الموكل ورضية ويعطيه مثلا هاي الدراهم يسلمها في الحمير، وإن شاء فسخ يفسخ هاي الصفقة لأدى الوكيل. كذلك أما اللي المخالفة السلم منها من المخالفة السلم الممنوعة كونه يقول له أسلم لي 10 كذا أعطي 10 لزيد هذا يتحمل لك فيها سيارة، قام زاد رأس المال كثير زيادة عرفا ما تعدل، كي أسلم له 20 ذيك السيارة، حرام على الموكل يرضى بهذا. حكم أنا السلمين بغير بجعله بغير ما سميته معناها حرام الرضا بالسلم جعلوا غير ما سميت انتهي الموكل، كيه أسلم له قالوا أنه يسلم له في البقر وأسلم له في الحمير ممنوع، أو زاد كثيرا مسلما اللي هو رأس الماء الله قالوا أنه يسلم له 10 بضاعة قاموا أسلم فيها 20 أسلم فيها 20، هذا ما اللي حرام على الموكل يرضى به اللي كأنه ذيك منين تعدى ذيك 20 عاد تعدي وعاد تضامنه فيه ضامنه في الوكي، ولا هي تنسلم في ذاك السلم اللي متأخر، هذا فسخ الدين وشي متأخر ذاك ممنوع. لا يستبد أحد الموكلين بمرة وجاز للمرتبين، نعم قال عن الوكيلين إذا عاد موكلين بمرة، موكل إذا وكل اثنين على بيع هذه مثلا المسألة والله على شيء لا يستبد أحدهما دون الآخر، ما فيهم واحد يقد يعدل فيها صفقة دون الثاني إلا إذا أذن لهما يكون إلا أعطاهم الأذن، قال لهم لا لمنكم شاء أن يستبد يعدل صفقة دون صاحبه عنده ذاك صقد واحد منهم يستبد. وجاز في المرتبين أو الوكيلين المرتبين وكل واحد وراء واحد معناها وكله بعده باطل. كلهم يقد يستبد، كلهم يقد يعدل صفقة دون صاحبه. هنا لا يستبد أحد الموكلين في مرة، لا يستبد معناه يختص ولا يستحل بالصفقة دون صاحب. جاز ذلك المرتب كل واحد وراء واحد كلهم قد يستبد، إلا إذا شرط عليهما عدم الاستبداد. كون لا شرط عليهم عما يستبد واحد منهم دون صاحبه، فالساعة ما تلاقي قد يستبد بشيء دون صاحبه. قال الشيخ علي: ولي أحد الوكيلين الاستبداد إلا للشرط، يكون لا شرط على أن واحد منهم ما يستبد، خلاف الوصيين الصاء لوك ما يستبد واحد منهم دون صاحبه. نوضح شوي باطل معنى كلمة الاستبداد، معناها الاستقلال. كيف لا وكلهم على بيع هذه الدار؟ هم الاثنين عادوا في مرة وكلهم مرة، ما يوم واحد يقدر يستبد، معناها ما يوم واحد يقدر يستقل يبيع هدون الثاني ما هو عالم بها. استبداد معناها واحد منهم قد عدل أمر الموكلين عليه دون علم صاحبه. وبيعه لنفسه حل وإن سمى له منيبه قدر الثمن. قال عن الوكيل حرام عليه بيع النفس. موكل هون أمر وكيلا أن يبيع مثلا دارا، هذه الدار حرام على الوكيل يبيعها النفس. اسمع رأيك معنى وبيعه اللي هو الوكيل لنفسه، بيع ذا الموكل عليه حرم. وإن سمى له منيبه يسوى سمى له المنيب اللي هو الموكل، سمى له قدر الثمن، قال له هاي الدار بيعها 100 ما يقدر يبيعها نفسه. إذن الوكيل هذا اللي وكل على بيعه قلنا عنه حرام عليه يبيع النفس، كذلك أما اللي حرام عليه يبيع الطفل ولده والله يتيم اللي في حجره، هل لا صح؟ هل لا صح أنه حرام عليه يبيع ولده والله منته مثلا والله يتيم اللي في حجره، الزوجة الصا زوجته أول الرشيد جائز يبيعوا لهم إلى ما باع لهم بالمحاباة، يكون إذا باع لهم تحت السعر تحت الثمن لكن الساعة يقدر دو الموكي بالعادة اللي هو فات باع لهم تحت الثمن وفات غالما ما حابا به، لكن اللي انقص به الثمن لكن باع لهم به تحت الثمن يغرموا يغرموا للموكي. أو إذا باع عمل للنفس والله الحجير يضمن الأكثر، يضمن الأكثر من الثمن والقيمة يضمن للموكل. فرع: يجوز أن توكل بائعا يشتري لك من نفسه، ذكره البناني في مبحث الجزاء والله البناني يعني مكسور. وجاز إن يذن له أو حضرا أو يوقنا لا يشترى بأكثر. نعم، قال عن الوكيل جاز أن يبيع لنفسه ما وكل على بيعه إذا أذن له الموكل، قال له موكلك تبيعه غير ما شئت بيعته لنفسك، لكن جاز الوكيل الساعة يبيعه لنفسه. أو حضر والله كان إذا عاد الموكل حاضر، موكل حاضر يقد الوكيل يبيع النفس مولي ما وكل فيه على بيعه يقد يبيعه لنفسه، والله تيقن عنه مات لا يجبر فيه زيادة الوكيل، هاي السلعة فات عرضها تقلها مرات لأن يعرف عنه مات لا يجبر فيها زيادة وقفت على ثمنها، في الساعة جايز لما اللي يبيعها النفس في كل حالة. معناها وجاز أن يبيع لنفسه إن أذن له، أن يبيع الوكيل لنفسه إذا أذن له الموكل. وحضر معناها كان الموكل حاضرا، ويوقن اللي تيقن الوكيل لا يشترى بأكثر عن السلعة ما إلى تجبر ثمن أكثر من هذا الثلاث. وإن يبيع بلا شهود إنه قضى عنك فضامن ولو مفوض. لا، يقول عن الوكيل إذا وكله الموكل لبيع مثلا سلعة، لبيع مثلا هذا الثوب، جاء الوكيل وباع هذا الثوب ودفع للمشتري بدون إشهاده، في الساعة الوكيل يضمن يعالطو منين باع هذا الثوب، يشهد الشهود ندفعوا له، منين يدفعوا له يدفعوا للمشتري يشهد الشهود على الدفع للمشتري، إلى لماذا شهد الشهود على الدفع وأنكر المشتري أخذ الثوب يضمن الوكيل. إيش يضمن؟ قيل يضمن القيمة قيمة الثوب، وقيل يضمن الثمن، وقيل يضمن الأقل منهما. وهذا الحكم أراه وفرهوني صفحة 137 من الجزء السادس، وهو الضمان، ضمان الوكيل في المسألة يذكره الشراح كاملة، غير ذا اللي ينضمن، ذا اللي ينضمن ذكره الهون هذا البلد اللي هو كيف ذاك، كيف ذاك من وكيل على دفع رهنين لمرتهنين وقبض الرهن وإعطاه للمرتهن ما شهد السود أنه دفعه له، وقال للمرتهن أنه ما نعطاه الرهن عن الوكيل ما أعطاه الرهن، سأل الوكيل يضمن، يضمن هذا الرهن. كذلك حد وكل على إيداع وديع شبيه ودعها للمودع لا شهد السود أنه ودعها له، انكار المودع أنه كان أعطاه له وديع، هو هذا يضمن، هذا الوكيل يضمن، يعني كان يشهد السود لأنه غلط. أيوة. كذلك هم اللي الموكل إلى أعطى دين لوكيله قال لهم شو قضي عني هذا الدين، خلص غليمي قضي غليمي، شاء الوكيل وقضى الغليم ولا شهد السود على القضاء، وانكر الغليم قال الغليم معناها هذا لسال الدين، قال أنا الوكيل ما طانش استعمل الوكيل ضام اللي فرع، قالت كان يشهد السود على أنه خلص دين الموكل، معناها وإن يبيع اللي هو الوكيل بلا شهود ما شهد الشهود لأنه أدفع البضاعة الباع للمشتري أو قضاء عنك الدين يا موكل ولا شهد الشهود على قضاء الدين اللي مشيت معه أنه طاه للغالين، فضامن ولو مفوض معناها لكن لا ضامن توفي سوى وكيل مفوض سوى وكيل خاص. وإن شار العرف بتركه على ما شهره فالعرف فيه أهملا، نعم لا يضمن يسوى العرف جالب عدم الإشهاد، يسوى العرف جالب عدم الإشهاد، تم الوكيل في هذه الحالة الله أضام العرف، هون قال لها أنه مهمل، هو العرف قاعدة واحدة من قواعد أصل من أصول الشرع ينعمل به، غير العرف في هذه المسألة مهمل، كما أهمل فيما بحوزي أحاديث زوجين باب التنازع ذاك اللي تقدم، الزوجين لا تنازعوا في شيء تحت يد واحد منهم، والعرف جعله اللوخة في قلادة من الذهب تحت يد الزوج، العرف جعلها للزوجة، غير العرف هون مهمل ما معمول به لكن لا تعود للزوج اللي تحت يده، قال قدام ما بحوز واحدين فهو له وإن لمدعيه عرف جعله، وقالت قولة عن إعادة العرف عدم الإشهاد عن الوكيل أنه لا يضمن إذا لم يشهد، فهذه المسائل كنا نقوله مثلا، ولكن المشهور أنه ضمان، مشهور لا ضمان تضمن الله، هذا نادم وكل وكيل يقضي عنه دين، قضى الدين بدون الشهود، ها شهد الشهود على قضاء الدين، لكن كل شخص دافع لغير من دفع له ولم يشهد ضمانه معناه حفظ، معناه أنه يضمن، أكو معناها فكل دافع لغير الدافع له، كل شخص كامل دافع معناها لا يعطي شيء، الحد ما هو المشي معه مثلا، ما هو العاطي له، كيف هذا المبضع معه، كيف المعطي له فضة الله ما يخلص به دين يقضي به دينا ودفع ذاك الممشي له لا شهد الشهود، ضمانه هو معناها معناها أنه حفظه، معناها أنه ضامنته، معناها ثابت ضمان. قال ابن يونس وكل من دفع إلى غير اليد التي دفعت إليه فعليه البيان أصله الوصي، قال الله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم، قال ابن القاسم ومن بعث بمال وصية أو هبة أو صدقة مع رجل وأنكر القابض فعلى الرسول البينة وإلا غرمة أكلام قنون. وإن توكله على بيع سلم فقال بعته وضاعف القسم، وإن توكله على بيع سلم فقال بعته وضاعف القسم، نعم قال عن الوكيل إذا وكلته يا موكل الموكل إذا وكل وكيل لبيع السلم عناها هذا الدين الكان يسال يطالب به شخصا أصله مثلا من السلم أنت قال سابقا أسلمت لرجلين طيب 10,000 تحمل لك أثواب إن بعد ذلك قلت لوكيلك مشي بيع هذه الأثواب وجيب لي ثمنها مشي الوكيل وباع الأثواب ورجع لك يا موكل وادعى عن ثمن الأثواب مر عليه هذا مصدق على اليمين يحلف الوكيل يمين أن الأثواب عنها ضاعت عليه بلا تفريط ولا يلزمه شيء لا يلزمه شيء بيقول الوكيل مصدق يسود ادعى ضياع الثمن ويسود ادعى ضياع السلعة ذاك جايبه تسولي هذا الحكم جايبه تسولي فتنبيهات جايبها عند ومن له وكالة معينة الجزء الأول صفحة 217 طبع الدار الفكر وإن يقول في الدين قد أخذته فضاع أو إليك قد دفعته فهو من المدين أيضا يقتضى لم يفوض أو يصح أنقضى ما يؤوب عند عبدي الملك به خلاف ما مطرف سلف خلاف الله خلاف لا يقول عن الوكيل إذا أخذ الدين من الغريم من الذي يسال الدين وادعى أنه دفع لرب الدين والله ادعى أنه أخذه وضاع منه عن الدين اللي قبض من الغريم مر إليه هذا إلى عاد وكيل مفوض أراه الغريم بريء به الوكيل المفوض عنده الإقراء يقد يقرر على الموكل بشيء ويلزم الموكل القرار كيف لا قرر على الموكل عن ذاك الدين اللي هو وكيل عليه أنه قضية أنه خلص ذاك لازم الموكل ما تلاقي قد يتكلم قرر عن الدين خلص منه شيء ذاك لازم الموكل كذلك أما اللي إلا ثبت الدينة أدقى هو وكيل خاص غير ثبت بالشهود عن الغريم أنه دفع هذا الدين للوكيل لكن ملي أراه الغريم بريء والله قر الموكل جاءت بينا شاهد أعلن قط قر أعلن قطعا عن الغريم أنه دفع الدين للوكيل لكن ملي الغريم أراه بريء إلى عاد الصاع الوكيل خاص ومجبور عن هذا الدين انه خلص مجبور عنه لا الوكيل الوكيل الخاص وقال الوكيل انا قطع الغريم اعطاني الدين وضاع مني مر علي او ادعى الغريم انه هذا الدين دفعه للموكل يق الساعة الوكيل ما لازموش به اللي امين الموكل ما لازموش به اللي امين المصدق لكن عن الغريم مازال لا مطالب بالدين ايش يخلق يقوم الغريم ونقول له اقضي خلاص الموكل اللي هو رب الدين وله تحليفه لا ابغى هذا الغريم يحلف الموكل انه ما هو عالم عن وكيله انه اقبل الدين ان شاء حلفه وان شاء لم يحلفه اللي يبغى انا عن الموكل هون لا انكل ما تبرع ساحة الغريم ثم بعد ذلك يرجع الغريم على الوكيل يرجع الغريم على الوكيل يخلص منه ذاك الدين اللي قطع طاه ذاك الدين اللي قطع طاه يجيب للموكل اللي هو رب الدين وقيل لا يرجع عليه به اللي مصدقه ذاك معناه وإن يقول اللي هو الوكيل في الدين قد أخذته أنا الدين أخذته من الغريم فضاع معناها مر علي أو إليك يا موكل وقد دفعته الله دفع دع أنه دفع قاع الموكل فهو من المدين فهو من المدين معناها ذا يسال الدين فهو يقتضى من المدين معناها يخلص مالي من ذلك يسأل الدين اللي هو الغريم. الغريم هون أنا استعملته في معنى المدين، معنى ذلك يسأل الدين هي الغريم، تنقال هذا رب الدين وتنقال ذلك يسأل الدين، وأنا استعملته هون عبرت به عن هذا اللي يسأل الدين اللي هو المدين. ندور نتوافق مع عبارة تخليل هون، هو من المدين أيضا يقتضى معناها يخلص مالي من المدين، يخلص منه رب الدين. الوكيل الخاص هون ما هو مصدق، إذا قال عنه قبض الدين من الغريم من المدين ما هو مصدق لاحتمال تواطؤه هو والمدين، أنه يقول دعوده قاعد متواطئين، أنه يقول له قول أنت أنك قبضت من عندي الدين وتعود هي ما يحق، ما المفوض لسه مصدق. أو يصح عقبة ينخلص من الغريم مرة أخرى، يخلص منه مثلا رب المال رب الدين، يكون العادل الوكيل مفوض، والله ثبت بينة شهدت على دفع لأن الغريم أنه دفع الدين للوكيل، والله شهدت على إقرار الموكل عن وكيله عنه ملي قبض الدين من عند الغريم في الساعة تبرأ ساحة الغريم اللي هو المدين، هذا اللي خلص. كذلك البو والوصي إذا أقروا عنهم قبضوا الدين محجورهم هذا من هذا اللي كان يسألوا في الساعة مالي تبرأ ساحة الغريم، وهذا الوكيل يسوى هو يسوى طفل مثلا إلى أثبت بالبينة أنه دفعوا لهذا الطفل اللي وكل رب الدين في الساعة تبرأ ساحة الغريم في الساعة. والله مثلا شهدت البينة على إقرار الموكل عن المدين أن يدفع الدين لهذا الطفل اللي ثابت وكالته موكل ورب الدين يبرأ الغريم. قال في العاصمية ومن على قبض صبيا قدما فقبضه براءة للغرماء. نعم ثم يؤوب عند عبده الملك به خلاف ما مطرف سلف. نعم قال عن ثم يؤوب اللي هو الغريم هاي الحالة اللي قرر الوكيل الخاص عنه دفع له الدين، ثم بعد ذلك عقب قضاء الموكل قال عنه يرجع إلى الوكيل يأخذ منه ذاك اللي قد أعطاه، يخلص منه يرجع لي بما أعطاه. قال هو هون عنه محمد مولود أنه يرجع عليه عنه عند عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون وواحدين منها والشراح فيهم ما يخالف ذلك خلاف ما مطرف سلك. وعن مطرف عنه ما يرجع عليه، ظهرت قول مطرف أنه لا يرجع عليه، وهي القضية في واحد والله اثنين من الشراح معكوسة مواسيه يرجع عليه عند مطرف، وعبد الملك بن ماجشون ما يرجع عليه عنده، والله أعلم كان هذا بينه تخالف. إذا كان البيت قاع روايته ما هي الصالحة تقدر تعود ولا يؤوب عند عبده الملك به، تعود قاع هي الرواية الصالحة وتعود محرف أصلا، ويعود محمد مولود متوافق هو والشراح، والله هو عنده كتب ناس بين هذا اللي قال متخالفين معه الأخرين وقدمهم عليهم، هو عنده كثير من الكتب ينسب لها ما هي موجودة، والله يقول صور فهم باطل مني أنا أفهمت قاع المسود، والله أعلم. لأن خلي فصل في الشريط لأن كان ينحروها إن شاء الله. إن تأمر المدينة أن يكتال لك لم يقبل إن قال فعلت وهلك، ولا يفيده سوى بينته بأنه أزاله عن ذمته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقول عن رب الدين إذا أمر المدينة أن يكتال له هذا واحد هون يسأل واحد مثلا شيء من السلم طعام مثلا كيلوات من القمح وحلو، قال رب الدين للمدين الذي يسأل الدين كيل لي هذا غرائرك كيل لي ذا فأعيتك. نعم أمره أن يكتال أمر رب الدين المدينة أن يكتال له، يكتال رب الدين قام تو ثم بعد ذلك دعا المدين أن يكيل الطعام اللي كان يسأله وداله على زر ياك يعود أمانة يعود وديعة يعود ما تلفزمته وتلف عليه. الصحيح في هذه المسألة عن هذا الطعام أنه لا مازال في ذمة المدين ومازال يسال ولم يخرج من الذمة إلى الأمانة، ما أخرج من ذمة شعر أنه عاد وديعة وعاد ما هو ضامنه به للوديعة ما ضامنها المودع، رغم أنه أنت أمر يا رب الدين المدينة اللي تسال الدين أن يكتال لك إذا كنت تسال السلام من طعام مثلا والله شيء يكيل مثلا قلت له كيل لي أغرائرك إلينا نجيك، لم يقبل قوله إن قال فعلت، إلا قال أنا كيلت وغير مرة لي ضاع مني شك عنه عاد وديع أنه ضاع أنه ما هو ضامنه مشهور أنه لا يتم ضامن. هذه مسألة خلاف في الأصل، ولكن الصحيح فيها عدم انتقال من الذمة شر الوديع قاعدة هل يخرج ما بذمتي إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا. قال المنهج هل إلى أمانة يخرج ما بذمة بالأمر كلا أسلما وأمر الوكيل بالكيل فضاع بعد بزعم كقراضه وباع. نعم هذا اللي في الذمة كانوا يخرج إلى الأمانة أم لا كانوا يخرجوا بأمر رب الدين، هل إلى أمانة يخرج ما بذمة بالأمر بأمر رب الدين كي قال له كيل لهذا ويعود وديع عند المدين. الصحيح أنه لا يخرج منها الضمان والذمة إلى الوديعة اللي ما هي مضمونة، ومن ذاكم لمن أمر رجلا أن يصرف دينارا عليه ويعمل به قراضا فإنه لا يجوز إلى عد الهصة وضع هذا الدينار، إذا كان يعود خرج من ذمته إلى القراض ويعود القراض ما هو مضمون الله لا يخرج. صحيح فيها لأنه لا يخرج ولا يتم ضامن ذاك الدينار كان عليه دين والربح للعامل ذاك معنى كقراضه فباع اللي قال المنهج ذاك معنى إن تأمر للمدينة أن يكتال لك إن تأمر يا رب الدين المدين معناها هذا اللي مطالب بالدين اللي يسأل الدين قلت له كيل لي ذا اللي نسالك غرائرك مثلا ودعا أنه كيله تو لم يقبل قوله ما هو مقبول إلا ما زال في ذمته لا ضامن أمرك أنت ما يخرج هذا من ذمته اللي كان ضامن شهر الأمانة شهر الوديعة اللي ما لها ما هو ضامن لم يقبل إن قال فعلت وهلك إذا قال لك أنا كيلت لك ودلت لك على زل غير خلع عنه السرق والله يهلك ما هو بغرض تم الله ضمانه ولا يفيده سوى بينته بأنه أزاله عن ذمته ولا يفيده معناه لا ينفعه يكون إلى جاب بينة تشهد أنه كيلو دار على زر جعله جانبا وكيلو ذاك منين يجيب عليه بينة معناه شهود يشهدوا قساء يعود مات لضام انتقل من الضمان للوديع لما هي مضمون انعزل الوكيل حيث يكمل ماموره والخلف هل ينعزل إن لم يقع نص على الدوام وحصل الطول كنصف عام الله يكمل ماموره تعدي البعض. نعم لا يقول عن الوكيل الخاص إلى وفاة مهمته اللي كان واحد فيها وفاة كيف كان موكل على خصام وفلاك الخصام ينعزل تو عن الوكالة ليس له أن يخاصم مرة أخرى عن الموكل إلا بتوكيل ثاني يكون إلا وكل مرة أخرى هذا الوكيل الخاص. أما المفوض ذاك ما ينعزل ذاك معناها انعزل الوكيل الخاص حيث يكمل ما أمره معناها يوفذ الكان واحد فيه والله يكمل اللي هو ما أمره خلاف الصل المفوض المفوض ما ينعزل لا الوقت اللي يبغى يخاصم يخاصم اللي الموكل لا جعله مكانه لا عدل كيف تروح وتو والخلف هل ينعزل إن لم يقع نص على الدوام وحصل الطول كنصف عام. وقال لك هذا الوكيل الخاص غير موكل وكالة مبهمة، كيف قال وكلتك على الخصام؟ ما قيد بالاستمرار والدوام، ما عدل وكيل دائما على الخصام، ولا أما اللي قيد عن ولا في قضية معينة. هاي الوكالة اللي ذنبتها هي الخلاف إلى جاء وهي 6 أشهر، لكان لابد من يجدد له الوكالة، والله بد وكالة المهم قيد بتفويض لا الدوام والاستمرار. أما الوكالة المقيدة بالدوام والاستمرار ذيك لا من يفهمن هاي الخصومة، قد يخاصم مالي في خصومة أخرى معهم دون توكيد، ومعناها الخلوة هل ينعزل اللي هو الوكيل لم يقع نص على الدوام لعد وكل وكالة مبهمة.